فقال: فمن اتقى وأصلح أي ترك المحرمات وفعل الطاعات. فالقى يعني فعل، ترك المحرمات اتقاها يعني ابتعد عنها، وأصلح يعني فعل الطاعات اجتهد في فعل الطاعات. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها مكسا مخلدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.